مستمعي الأعزاء، بداية نقول إلى رموز التضحية، إلى رجال الله في الميدان، رجال الجيش العربي السوري، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الجيش. أنتم عزتنا وأنتم كرامتنا، أنتم رمز الحياة وصناع المجد، كل عام وأنتم بألف ألف ألف خير. مستمعي الأعزاء، طبعا رح أكون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم، أهلا بكم. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنوز اللغة والأدب. اليوم حرفنا هو حرف الثاء. خلال هذه الحلقة نتعرف على هذا الحرف وأهميته وطاقته، وأيضا مميزات حرف الثاء، إضافة إلى بعضا من الأشعار وقطوف لغوية وأغاني جميلة. لكن بداية مستمعي الأعزاء، اسمحوا لي أن أرحب بالباحث والأديب الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بك على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. أهلا وسهلا. أهلا بكم وعافاكم الله، وكل عام وأنتم وجيشنا العربي السوري البطل بخير ومن نصر إلى نصر بإذن الله. بإذن الله، أهلا وسهلا فيك. اليوم ما حرفنا هو حرف الثاء، ماذا عن هذا الحرف؟ هل هو من الأحرف القوية؟ ما هي أهمية هذا الحرف ضمن مجموعة الحروف؟ حرف جميل، حرف الثاء. هل هو قوي؟ هو ليس قويا وليس ضعيفا وليس متوسطا. حيرتنا. هو أضعف من الضعيف. أضعف من الضعيف، لكن القوة تكمن في الضعف، فهو يمثل الأنوثة. وهل أقوى من الأنثى؟ حرف الثاء حرف أضعف من الضعيف من حيث القوة، وهو من الأحرف اللثوية مثل الضاء والذال والثاء، يعني نفس اللثوية لخروجها من قرب اللثة. نعم. وهو حرف مهموس، وهو رخو وغير انفجاري، ويعتبر من الحروف اللمسية. حرف الثاء يمثل جنس الأنوثة كإحساس لمسي. نعم. فالثاء هو أوحى ما يكون من الحروف بخصائص الأنوثة، رقة ولطفا ودفئا. لذلك استخدمه العربي بإبداع ليخص المعاني التي تدور حول الأنثى والجنس مباشرة بلا وسيط من خيال أو تورية أو كناية. لم يجاوره في هذا الاختصاص أي حرف آخر، فتمثله لفظة الأنثى. نعم. حرف الثاء في الأنثى كتعبير عن الأنوثة. وهناك طبعا سنمر على كلمات كثيرة في هذا الصدد. أهم الأسماء التي تبدأ بحرف الثاء. هناك أسماء كثيرة تبدأ، وغالبا ما تدل على الأنوثة ولكن فيها قوة كما قلنا. نعم. يعني إذا فتشنا في بعض المصادر في القواميس نرى مصادر تدل على الإيماء، إذن هو حرف إيمائي. كالثغر. نعم. الثغر هو الفم، أو نقول ثغور وهي مجموعة الفرجات بين الجبال. نعم. الوديان بين الجبال. ونقول ثلم في الجدار، أي شق في الجدار. وهناك كلمات تدل على البعثرة والتشتت والتخليط، مما يماثل بعثرة النفس بعد خروج صوت الثاء، أو بعثرة النفس بعد خروج صوت الثاء. نقول ثرثرة أو ثرثرة. والثرثرة هي الكلام الكثير المختلط بعضه ببعض. نعم. يعني إذا قلنا كلاما جميلا ولو بشكل متواصل، هذا ليس ثرثرة. الثرثرة ما يختلط فيه الجيد والسيء والقوي يختلط الحابل بالنابل. أيوة. نعم. نقول الثريد أو ثرد الخبز. الثريد هو فتة، أي فتة الخبز قطع صغيرة ثم يبل بالمرق. هذا نوع من الأكل من الطعام. في الجزيرة. من سرود. نعم. كان يفت الخبز يقطع ويوضع عليه ماء أو مرق أو أي شيء. نعم. أو حليب حتى. نقول ثر، أمر ثر، أي غزير وكثير. نعم. نقول كثرة. نقول ثريا، والثريا هي نجم تكثر أنجمه مع صغر منظره. نعم. ومجموعة من النجوم فعلاً قد يقال عنها نجم واحد، ولكن هي بالأساس مجموعة من النجوم. وهناك المثل بين الثرى والثريا، أي صحيح. بين أبعد نقطة. صحيح قلت بأنه حرف ضعيف، ولكن الكلمات تدل قوية. على قوية. كلمات صحيح. قوية. صحيح. نقول ثلج. ونقول ثارة وثأرة. ثأرة. هاجة وانتشر إذا ثار. وهناك مصادر تدل على الرقة والطراوة والبضاضة ومتعلقات الأنوثة، بما يحاكي الرقة والدماثة في حفيف صوت الثاء الملثوغة. نقول ثدي للمرأة. نقول امرأة ثيب. نقول الثرى. والثرى هنا ليس أي تراب، هو التراب الندي. نعم. التراب الندي يسمى ثرى. نرى أيضا بث، بث الشيء فرقه. نقول شعث، شعر أشعث. نقول حث، والحث هو المدقوق من كل شيء. كل. أي شيء يدق هو حث. نقول ضغف الحشيش، أي جمع الحشيش، ومنه أضغاث أحلام. صحيح. أضغاث أحلام هي أشياء مختلطة، أحلام مختلطة ناتجة عن عارض صحي معين أو ضغط نفسي معين. أو ضغوط معينة. نعم. فتختلط الأحلام ببعضها فلا يفهم منها شيئا، فيقال مجرد أضغاث أحلام. نعم. لأنها لا تعطي شيئا مفيدا. نقول عبث بالشيء، أي خلطه مع شيء آخر. هناك مصادر تدل على الرقة واللين أيضا، منها الأنثة. الأنثة هي الليونة، أو أنثى لانا. البهثة وهي البشر وحسن اللقاء. نقول دغث الصبي أمه، أي رضيعها. نقول الطمث والرفث. نقول الوعثة. الوعثة من النساء هي المرأة السمينة. الوعثة. وعثة. وعثة. نعم. نقول دمث المكان، أي سهل ولان. ونقول ماثت الأرض ميثا، أي لانت لينا. ونقول داث ديثا، أي لانا وسهلة. نعم. هذا بالنسبة للصفات التي تدل على الليونة والأنوثة. اي والله حلوة طرطوس، على شط البحر بتتغندر مثل العروس. حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس، على شط البحر بتتغندر مثل العروس. حلوة طرطوس، اي والله حلوة طرطوس. نعم. مستمعي الأعزاء، طبعا نتابع معكم هذه الحلقة مع الباحث والأديب الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي، خلينا نسمع بعض الأشعار. شعر، هناك أشعار كثيرة. هناك قصيدة لخليل مطران، قال: داء ألم فخلت فيه شفائي من صبوتي، فتضاعفت برحائي، يا للضعيفين استبدا بي، وما في الظلم مثل تحكم الضعفاء. قلب أذابته الصبابة والجوى، وغلالة رثت من الأدواء، والروح بينهما نسيم تنهد، حالي تصويبي والصعداء. والعقل كالمصباح يغشى نوره كدري، ويضعفه نضوب دمائي. والعقل كالمصباح يغشى نوره كدري، ويضعفه نضوب دمائي. هذا الذي أبقيته يا منيتي من أضلعي وحشاشتي وذكائي، عمرين فيك أضعت، لو أنصفتني لم يجدرا بتأسفي وبكائي. عمر الفتى الفاني وعمر مخلد ببيانه، لولاك في الأحياء. فغدوت لم أنعم كذي جهل، ولم أغنم كذي عقل ضمان بقائي. متفرد بصبابتي، متفرد بكآبتي، متفرد بعنائي. يا للغروب، يا للغروب، وما به من عبرة للمستهام، وعبرة للرائي. أوليس نزعا للنهار وصرعة للشمس بين مآتم الأضواء؟ أوليس طمسا لليقين ومبعثا للشك بين غلائل الظلماء؟ أوليس محوا للوجود إلى مدى، وإبادة لمعالم الأشياء، حتى يكون النور تجديدا لها، ويكون شبه البعث عود ذكائي. طبعا أستاذ علي، مكملين مع حضرتك بهالبرنامج، واليوم مثل ما حكينا بالبداية حرفنا حرف الثاء، شخصية الحرف الشخصية اللي اخترتها لنا ضمن هالحلقة هي. نحن في أجواء حرب، وفي أجواء حياة فيها العدو أقرب إلينا من حبل الوريد. صحيح. الشهادة أمر سامٍ، وقد رفع السيد الرئيس الخالد حافظ الأسد الشهادة أو النصر، طيب البصرة رحمه الله. فكان الشهداء مشاعل نور. صحيح. على درب النصر الذي حقق في تشرين في حربنا في لبنان ضد العدو الصهيوني، ونحن الآن نقاتل بقيادة الرئيس بشار الأسد أعداء الأمة في الداخل. وهذا أمر عظيم. صحيح. شخصيتنا هي شهيدة ثناء محيدلي. ثناء محيدلي فتاة كانت في 17 من عمرها حين رأت أن من واجبها أن تشارك في تسجيل صفحات ناصعة للتاريخ، فكان أن تدربت على الفداء، على البطولة، على الخلود، وذهبت لتقوم بعملية فدائية عظيمة سجلها التاريخ ولا ننساها أبدا. صحيح. قامت في 9 نيسان عام 1985 بعملية استشهادية في جزين، حيث العدو الصهيوني مجموعة كبيرة من الصهاينة. نعم. الصهاينة. نعم. ومعهم جماعة أنطوان لحل، العميل الخائن الذي اقتطع جنوب لبنان ليكون فاصلا جغرافيا أمنيا بين فلسطين المحتلة ولبنان. هناك ب200 كيلوغرام من TNT فجرت نفسها بسيارة بيجو 504، وكان لهذه العملية آثارا عظيمة جدا. صحيح. فقد قتل عدد من الضباط ليس قليلا، عدد من الجنود ليس قليلا، وكان لهذه العملية دورا فعالا جدا في تغيير استراتيجية العدو الصهيوني في جنوب لبنان، أنه لن يكون مستقرا مع وجود أبطال يستطيعون أن يضحوا بأنفسهم وهم في ريعان الشباب لكي يبقى علم بلادهم مرفوعا إلى الأبد. الرحمة إلى روحها الطاهرة ولكل أرواح الشهداء، شهداء سوريا الأبرار. الشيء العظيم أن حزب الله، الحزب المقاتل والمضحي والمؤمن بقضية العروبة، بقضية النصر، قد فاوض على إعادة أشلائها، أشلاء ثناء محيدلي، مقابل مقايضة مع من أسرهم من العساكر أو الجنود. حلو. الصهاينة. فتم أن أعيدت أشلاؤها في تموز عام 2008، وبذلك أعيد جثمانها الطاهر إلى أرض الوطن سوريا الحبيبة، وهذه مأثرة عظيمة لحزب الله وللشهادة بحد ذاتها. أكيد. نزل لديك أيضا من معلومات، من قطوف لغوية، من طرائف الأدباء سنأتي عليها، ولكن أحب أن أقدم بعض الكلمات. تفضل. التي نظنها عامية وهي فصيحة. تفضل. الشيء الملاحظ في بلاد الشام، ولي أصدقاء من بلاد المغرب العربي يقولون أنتم حتى اللهجة العامية لديكم قريبة جدا من الفصحى. نعم. قلت لهم معظمها فصحى، ولكن بعض الحركات أحرف العلة قد تختلف باللفظ من مكان إلى آخر. نقول البزر أو البزر هو حب يبزر للنبات. نعم. والبزر بالذال والزاي معا نفس المعنى. نعم. ونقول البزر وهم الأولاد، وهم بذور الأهل لاستمرار الجنس البشري. نقول فلان حردان أي غاضب. غاضب. هي كلمة فصحى. فصيحة. نعم. نقول حط، حط الشيء وضعه. نعم. حط هذا الأمر هنا، ضعه هنا. نقول خبص، خبص معناه خلط. صحيح. يعني فعلا كلمات تظن كلمات نظنها عامية. نعم. نقول خبط الباب أي ضربه ضربا شديدا، أو خبط شيئا بشيء. نعم. أو خبط آخر. نقول زحلق بمعنى تزلج. نعم. نقول شاف، شاف رأى. صحيح. نظر أيضا كلمة فصيحة. نقول قدام، وقدام نقيض وراء، وقدام معناها المضي أمام الأمام، وهي فصيحة. فصيحة. ها. نقول أين فلان هو أمامك، وأين فلانة هي قدام، أي قدام الذي أمامي. أيوة. إذا في المقدمة. نعم. ولعل قدام من كلمة مقدمة، تقدمت في المقدمة. نقول كركرة. الكركرة هي ضرب من الضحك، وقيل هو أن يشتد الضحك، ونقول كركره عندما يعبث فلان بأصابعه على بطن فلان آخر يثيره للضحك، نقول كركره. نعم. أي جعله يضحك. إذن كلمة فصيحة. نقول لبط. لبط فلان بفلان، أو لبط الأرض، أو يلبط لبطا، وهو الضرب. صحيح. لبط ضرب برجله. نقول لبكت علي، أو أنا متلبك. نعم. أو تلبكت، هي كلمة فصيحة ومعناها اختلط علي الأمر. نعم. أو مرتبك عمليا. نقول مغص. المغص هو تقطيع في أسفل البطن وألم فيه. نقول مغمغ الكلام، لم يبين، مبهم أو غير كلام واضح. مبهم. نعم. نقول نتشت الشيء، استخرجت الشيء، يعني نتش الإبرة أو نتش الخيط من الثوب. نعم. استخرجه خيط زائد. يعني كلنا يعني نظن بأن كلمات هذه الكلمات عامية وهي فصيحة. حتى نقول بالنتش هنا نحن لا نعود إلى اللغة. لو عدنا، حتى الإنسان العادي غير اللغوي إذا عاد بكلمة ما إلى أصلها اللغوي، نقول انتش النبات. انتاش النبات هو خروج برعم الحياة منه، من البذرة يخرج برعمان، الأول إلى الأعلى ليصبح ساقا وأوراقا، وآخر إلى الأسفل ليصبح جذرا. فنقول بذور منتشة. صحيح. نقول أيضا ورش. نقول هذا الطفل ورش، أي أنه كثير الحركة والنشاط. والوارش على وزن فاعل هو النشيط. نقول وشوش فلان فلانا، والوشوشة هي كلام مختلط حتى لا يكاد يفهم. هناك كلمات كثيرة جدا. طيب دعنا نستمع إلى مقطع شعري إذا كان بالشعر. شعرا لمن هذه القصيدة؟ قصيدة للشاعر صقر بن سلطان القاسمي. يقول يا حيرة الشعر، كم يلهو برونقه قوم هم الآفة الكبرى على الأدب. حلو. ناخذ. يا حيرة الشعر، كم يلهو برونقه قوم هم الآفة الكبرى على الأدب. في كل يوم ترى في الصحف أمثلة من الطرافة بين اللهو واللعب. في كل يوم ترى في الصحف أمثلة من الطرافة بين اللهو واللعب، سد الفراغ بأوزان ملفقة من السخافة كادت تخجل العربي. أئمة اللغة الفصحى وقادتها ألا بدارا، فإن الوقت من ذهب. ردوا ردوا إلى لغة القرآن رونقها، هيا إلى نصرها في جحفل لجبي. شو بيصعب علي بعدك عن عيني، شو بيصعب علي بعدك عن عيني، لو طولت غيابك لا تنسى أحبابك، لو طولت غيابك لا تنسى مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي الباحث والأديب الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي، أهلا وسهلا فيك مرة أخرى. أهلا بكم. تخلص الحلقة وأنا رحب فيك. أهلا بكم. أهلا وسهلا فيك. ماذا لديك أيضا من قطوف لغوية؟ يعني دائما تعودين عليك أنه هيك تخبرنا بعض الطرائف، بعض القطوف اللغوية أيضا. سأخبرك عن رجل تزوج فتنة. فتنة؟ فتنة. نعم. تزوج رجل بامرأة اسمها فتنة، وظن من اسمها أنها ستكون جميلة، ولما دخل عليها وجدها من أقبح خلق الله، فصدم صدمة عظيمة، فتركها حتى نامت، ثم حزم أمتعته وخرج من البيت هاربا. نعم. رأته أمه فقال أين؟ قالت له أين تريد الذهاب؟ قال مسافر يا أمي. قالت وفتنة؟ قال نائمة، لعن الله من أيقظها. هناك مقولة، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. فهو لعن من أيقظ فتنة. بعض الطرائف مع النحويين. وقف سائل بباب نحوي فقال النحوي من؟ أجاب سائل. قال النحوي ينصرف. قال النحوي ينصرف. قال أنا اسمي أحمد، وأحمد ممنوع من الصرف. دخل أبو علقمة النحوي على أعين الطبيب فقال أمتع الله بك، إني أكلت من لحوم هذه الجوازم فتصئت طصأة، فأصابني وجع من الوالبة إلى ذات العنق، فلم يزل يربو وينمو حتى خالط الحلبة والشراسيفة، فهل عندك دواء؟ قال نعم، خذ حرقفا وسرقفا وسرقفا، فزهزقه وزقزقه واغسله بماء روث واشربه. قال أبو علقمة لم أفهم عنك شيئا. قال أفهمتك كما أفهمتني. لم يفهم أحد شيئا. قال أحد النحاة رأيت رجلا ضريرا يسأل الناس ويقول ضعيفا مسكينا فقيرا ضريرا، فقال له يا هذا، علام نصبت ضعيفا مسكينا فقيرا وضريرا؟ فقال الرجل بإضماري ارحمه، أي ارحمه ضعيفا ومسكينا وفقيرا وضريرا. فقال النحوي فأخرجت كل ما معي من نقود وأعطيته إياه فرحا بما قال. نعم. أهدى الشاعر نعمة فرزان إلى صديقه الشاعر المهجري حذاء في علبة أنيقة، وكتب على العلبة هذين البيتين: لقد أهديت توفيقا حذاء، فقال الحاسدون وما عليه، أما قال الفتى العربي يوما شبيه الشيء منجذب إليه. إذن البيتان هما: لقد أهديت توفيقا حذاء، فقال الحاسدون وما عليه، أما قال الفتى العربي يوما شبيه الشيء منجذب إليه. رد توفيق الكلام على الهدية، قال لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكنت سألتك الدنيا وما فيها، لكني قبلت هذا النعل معتقدا أن الهدايا على مقدار مهديها. يعني ردل الصعصعين. بالنسبة للنحو والنحويين، اجتمع القاضي أبو يوسف يعقوب الأنصاري وعالم النحو الكسائي يوما عند هارون الرشيد، وكان أبو يوسف القاضي يرى أن علم الفقه أولى من علم النحو بالبحث والدراسة، وأن علم النحو لا يستحق بذل الوقت في طلبه، فراح ينتقص من علم النحو أمام الكسائي. قال له الكسائي أيها القاضي، لو قدمت لك رجلين وقلت لك هذا قاتل غلامك وهذا الآخر قاتل غلامك، فأيهما تأخذ؟ قال الثاني. لنشرح في البداية ما معناه. إذا قلنا هذا قاتل غلامك بالضم، قاتل بدون تنوين، هذا قاتل غلامك قاتل مضاف إلى الاسم الذي بعده غلامك، غلامك طبعا مضاف إليه. أما قاتل غلامك فالمنصوب غلامك هو مفعول به لاسم فاعل. نعم. فأي الرجلين سيأخذ القاضي بالعقوبة ويقيم عليه الحد؟ قال أبو يوسف آخذ الرجلين. قال بل تأخذ الأول لأنه قتل، أما الآخر فلم يقتل. إذن قاتل غلامك وقاتل غلامك، الأول يجب أن يؤخذ لأنه قتل فعل ماضي، أما قاتل غلامك أي في المستقبل سوف يقتله ولم يجني أي جريمة فليس عليك أن تأخذه. يا ابو ضحكة النار مليانة حنان، يا ابو ضحكة النار مليانة حنان، هيضحكها كمان وكمان وكمان، يا ابو ضحكة النار. فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول، خليك فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول، بتشوفها الروح عمرها بيطول، بتشوفها الروح عمرها بيطول، وتخش القلب مع ألف رسول لها صوت بيقول أنا مش مسؤول، لها صوت أنا مش مسؤول. لو حد نأتي إلى الجزء الأخير من برنامجنا كنوز اللغة، ولدى الأستاذ علي ما زال لديك أيضا بخصوص حرف الساء أو قطوف لغوية أشعار إلى آخره، ما زال لديك أيضا في الجزء الأخير من هذا البرنامج؟ هناك قطوف لغوية في اللمعان. تفضل. في اللمعان وهو لمعان الضوء نقول لألاء الشمس والقمر، لألاء الشمس والقمر، ونقول لمعان السراب والصبح. نعم. نقول بصيص الدر والياقوت وبيض المسك والعنبر، نقول طبعا وبيض وليس وميض. نعم. نقول بريق السيف وتألق البرق، نقول رفيف الثغر واللون وأجيج النار وهصيصها، هذه كلها من اللمعان. في اللؤم والخسة نقول إذا كان الرجل ساقط النفس والهمة فهو وغد. نعم. فإذا كان مزدرى في خلقه وخلقه فهو نذل، فإذا كان خبيث البطن والفرج فهو دنيء، فإذا كان ضدا للكريم فهو لئيم، فإذا كان رذلا نذلا لا مروءة له ولا جلد فهو فسل. يعني هذا ينطبق على الأنثى والذكر طبعا. نعم. هو المثال يأخذه الذكر فلتفرح الأنثى. تعلمين نحن بالثاء، المثال لا يضر ممثول، لا يضر ممثول، ممثول. هكذا تقول نسوة حارتنا. تفضل. فإذا كان، نعود إلى المرء، فإذا كان مع لؤمه وخسته ضعيفا فهو نكس وغص وجبس وجبز، فإذا زاد لؤمه وتناهت خسته فهو عكل وقذعل وزمح. فإذا كان لا يدرك ما عنده من اللؤم فهو أبل. إذن هناك صفات كثيرة، نشكر الله أننا لا نعرف إلا بعضا منها، وهذا دليل على أن الناس بخير. أكيد. في اللحوم، العبيط اللحم من شاة مذبوحة لغير علة، إذن العبيط هو اللحم. نعم. من شاة مذبوحة نقول الغدة وهي لحمة من الجلد واللحم تمور بينهما. نقول النغنغة، النغنغة هي لحمة اللهات. نقول الألية وهي اللحمة التي تحت الإبهام، الألية. ألية، نعم. نقول ضرة الضرع وهي لحمة الضرع. نقول الفريصة، تعلمين هناك مقولة ارتعدت فرائصه. صحيح. الفريصة هي اللحمة بين الجنب والكتف التي لا تزال ترعد من الدابة. هناك بعض الدابات بعض بين الكتف والجنب تتحرك هذه العضلة وهي الفريصة. في المقاتلة، ما هي صنوف المقاتلة؟ إذا كانت المقاتلة بالسيوف نقول مماصعة. مماصعة. مماصعة. إذا كانت بالرماح مداعسة. إذا كانت وجها لوجه نقول مضاربة. إذا طارد أحدهما الآخر مطاردة. ونقول مجاحشة، أن يدفع كل واحد منهما عن نفسه. نعم. نقول مكافحة، والمكافحة هي المقاتلة بالوجوه وليس دونها ترس ولا غيره. الاستطراد، أن يهزم أو أن ينهزم القرن من قرنه كأنه يتحيز إلى فئة ثم يكر عليه وينتهز الفرصة لمطاردته، أي لمتابعة مطاردته، الاستطراد. ونقول وتقال في الكلام، استطرد في كلامه، صحيح، تابع، تكلم شيئا ثم تابع. نقول عن المياه التي لا تشرب بالعامية، أو حتى نحن نقول ماء مالح، الماء المالح هو الذي لا يشرب. نعم. والماء العذب هو الذي يشرب. نقول السابياء والحولاء، وهو الماء الذي يخرج مع الجنين. نعم. نقول الفظ، وهو الماء الذي يخرج من الكرش. نقول السخذ، وهو الماء الذي يكون في المشيمة. نقول السقي، الماء الأصفر الذي يقع في البطن. نقول الصديد، وهو الماء الذي يختلط مع الدم في الجرح. الثياب، نقول الغلالة، والغلالة ثوب رقيق يلبس تحت ثوب صفيق. يعني الغلالة لها أسماء أخرى طبعا. المبذلة، وهي ثوب يبتذله الرجل في منزله. الميدع، وهو ثوب يجعل وقاية لغيره. نقول المنامة والقرطف والقطيفة، وهو ما يتدثر به من ثياب النوم. نقول الشعار، وهو ما يلي الجسد. الدثار، ما يلي الشعار. الردن، وهو الخز. السرق، وهو الحرير. الوقم والعقم والعقل، وهي ضروب من الوشي. في تسمية المتضادين باسم واحد من غير استقصاء، أي أن الكلمة الواحدة تحمل معنيين متناقضين متضادين، كلمة واحدة. نقول غريم، غريم، أي الغريمين هو غريم للآخر. نقول مولى، الله مولانا ونحن مولى موالي لله. نقول الزوج، والزوج هو الرجل أو المرأة، المرأة زوج والرجل زوج. نقول البيع، نقول الوراء. الوراء يكون من خلف ويكون من قدام. نقول الصريم، وهو الليل، وهو أيضا هو الصبح آخر طبعا الليل. يعني كلمات جميلة، ويعني عم تعطينا معلومات كتير رائعة ومهمة، سواء كانت بالقطوف اللغوية أو بطرائف النحويين. أنا بتشكرك جدا أستاذ علي على كل هالمعلومات اللي عم تقدمها لنا. ألقاك يوم الأربعاء القادم بإذن الله مع حرف الخاء. نلتقي بكل خير، وشكرا لك، وكل عام والجيش العربي والسوري والوطن والقائد بكل خير وعافية. وأنتم بخير. شكرا.